lasciavi quel nulla. يعني يا دوبك غمض عيني احمله يكشف وشي تعرف تمشي حصريا على شارك خيانتك صعبة تجنني والأصعب إن أنا أنساك أوعى تفكر إني حسيبة ترتاح لحظة وقلبي حزين حصريا على شعبي كل يوم أوعى تفكر إني حبيبك واللي ما بينا ده شو حنين لسه العمر طاوي قدامنا لسه انا وانت روحنا عايشين وحنتقابل وهتسألني وصلت لفين وهنتعاتب وهنتحاسب ذنبي بذنب احسب ملكين وهتندم اللي انت عملته وهتبكي دمع العين يلا بينا رجاله يلا بينا شنش ولا ايه أنا آسف لروحي على تعبي وجروحي آسف لروحي على تعبي وجروحي رميت نفسي وسط النار وكان عندي فرصة اختار آسف لعيني على مشوار سنيني صدقت وهمي مشوار يلا بينا كده باشا واد وعنينا مليانة أهالينا كمان شبعانة الحمد لله بنتشرف إن إحنا ولاد رجالة باشا واد وعنينا مليانة أهالينا كمان شبعانة الحمد لله بنتشرف إن إحنا ولاد رجالة طعم البعاد صفار شعبي كل يوم. يا فرحة أمك بيك خسرت حد شريك، شو بعد مين هيسد اليويو حتوريك. يا فرحة أمك بيك خسرت حد شريك، شو بعد مين هيسد اليويو حتوريك. ابعد على بنتي نشوف تقدح مني، عمرك ما تتسد كل يوم.